التي ينزل بها البلاء على الأمم. فقال لنا جل جلاله في سورة الأعراف: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال لنا جل جلاله في سورة الفجر وهو يبين حال ثلاثة أمم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لي ولك: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أقوام اعتمدوا على أبدانهم وقوتهم، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذي اعتمد على ملكه وسلطانه، وفرعون ذي الأوتاد ماذا فعلوا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك، انظر إلى هذا التعبير العظيم، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ما أعظم أسباب نزول البلاء؟ أعظمها أحبتي في الله الظلم. والله إن الظلم لأعظم سبب لنزول البلاء على الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشرك بالله. يقول الله تعالى محدثا عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قد يقول قائل: يا شيخ أنت تتحدث مع مسلمين، نحن نؤمن بالله، نحن لسنا مشركين. هنالك أحبتي في الله أنواع من الشرك غفل عنها الناس يغضب منها الله. من أعظمها ما وقعت به الأمة: ظنت أن الضر يزال عنها مع مخلوقين وبالاستعانة بمخلوقين. اسمع معي إلى قول الله تعالى وهو يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الذي يكشف الضر هو الله، لا دولة ولا أموال ولا أسلحة ولا مخلوقين ولا وزراء ولا نواب، والله الذي يكشف الضر هو الله، فعودوا لله يكشف الضر عنكم. قال ربنا جل جلاله وهو يبين حال بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن عالما سأل تلميذه فقال له: يا بني إن كنت في صحراء فنبحك كلب الغنم، إن كنت في صحراء فنبحك كلب الغنم فماذا تفعل؟ قال: يا شيخي أرده ما استطعت. قال: فإن عاد؟ قال: أرده ما استطعت. قال: فإن عاد؟ قال: أرده ما استطعت. قال: يا بني ذاك أمر يطول، ذاك أمر يطول. قال: ما العمل يا شيخي؟ قال: استعن برب الغنم على كلب الغنم، استعينوا برب العباد على العباد، إن الله تعالى يغار، ما غيرة الله أن يستعان بسواه؟ أن يقصد سواه، أن يرجى سواه، أن يبكى أمام سواه. هن معهم سلاح، هن معهم قوة، هم يساعدون. أبدا أحبتي في الله، الله تعالى فقط هو الذي يكشف الضر جل جلاله، النافع والضار هو الله. هذا أعظم أنواع الظلم الذي بسببه ينزل البلاء. النوع الثاني يقول ابن تيمية رحمه الله، وهو ظلم العباد، ظلم المستضعفين، ظلم الفقراء، ظلم المساكين. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إلى كل ظالم، إلى كل من بطش ولو عاملا في دكانه، إلى كل من ظلمه والله ولو بليرة، ولو بدولار واحد، إلى كل من مد يده إلى مسكين ومظلوم، إلى كل من ضربه، نحن نخوفكم بالله. فالله جل جلاله ينتقم لعبده والله ولو كان كافرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في صحيح مسلم، يا معاذ اتق دعوة المظلوم، اتق احذر دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة المظلوم وإن كان كافر، نعم، فكيف إن كان مسلم، فكيف إن كان موحد، فكيف إن كان مصلي وصائم، فكيف إن كان فقيرا ومسكينا ليس له إلا الله وظلمته، كيف تقف يوم القيامة بين يدي الله؟ عندما انتشر الظلم بين العباد سلط الله علينا من يظلمنا. البرامكة، تذكر كتب التاريخ أنهم حكموا البلاد والعباد لسنوات طويلة، وفجأة سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم، فكبت رؤساؤهم وسيادهم في السجون. فكان مرة أحد قادتهم يجلس في السجن مع ولده، فقال له ولده، يا بني لما دخلنا السجن؟ لما تغير حالنا من حال إلى حال؟ والبرامكة كانوا مسلمين ولكنهم ظلموا. فقال له أبوه، يا بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، إنها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. إياك والظلم، فإن الظالم ليس له هداية. قال الله تعالى، والله لا يهدي القوم الظالمين. إياك والظلم، فإن الظالم لا يحبه الله. أليلي، سهلة أن تكون في دنيا خلقها الله ولا يحبك الله؟ والله لا يحب الظالمين. الظالم مهما كثرت حسناته لن يدخل الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الحيوانات يوم القيامة تقف بين يدي الله تعالى حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يفنون جميعا، فكيف بعباد الله تعالى؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تضرب مسلما، لا تحقر مسلما، لا تخذل مسلما، لا تسب مسلما، لا تشتم مسلما، فحرمة المسلم عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة. مسلم، مسلم لو اجتمع عليه أهل الأرض بدمه ظلما لأخذهم الله تعالى جميعا وأكبهم على وجههم في نار جهنم. إذن الظلم الثاني، النوع الثاني من الظلم الذي بسببه ينزل البلاء، هو ظلم العباد. والنوع الثالث من الظلم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هو ظلمك لنفسك أخي الحبيب. كيف أظلم نفسي؟ تظلم نفسك وتظلم الأمة بكثرة الذنوب والمعاصي. يا شيخ، المصائب اللي عم تنزل على الأمة بسبب ذنوبي، ألم تسمع إلى قول الله: وما أصابكم من مصيبة من مصيبة؟ ربنا لم يقل وما أصابكم مصيبة، قال من، والمن في اللغة العربية للتبعيض، أي وإن قلت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا ذوق أحبتي في الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا ذوق ربنا يذيقك مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ما السبب؟ الخطايا والذنوب. إلى كل من يسمع الأغاني، إلى كل من يشاهد الحرام، إلى كل من يتلفظ بالحرام، إلى كل من يأكل الحرام، إلى كل من يمد يده للحرام، إلى كل من يمشي للحرام، إلى كل من يترك أوامر الله، إلى كل مضيع للصلاة، إلى كل واقع في الحرمات، والله إنك تظلم نفسك وتظلم الأمة. توبتك هي سبب لرفع البلاء. يا شيخ، يسأل الكثير: كيف أنصر إخواني في غزة، في فلسطين، في العراق، في سوريا، هنا، هناك، كيف تنصرهم؟ والله الآن وأنت في لبنان نصرتك إياهم بعودتك وتوبتك إلى الله. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. قد يقول قائل: هكذا ترددون وتقولون دائما، هكذا ترددون وتقولون دائما، متى نرجع إلى الله؟ فالله تعالى هو الذي يكشف البلاء. نريد أن نفعل أشياء أخرى، أعطونا وسائل أخرى. هل تعرف هذا الكلام قد يوصلك إلى الشرك؟ أنت تقول: أنتم توجهوننا دائما إلى الله. إلى من تريد أن تتوجه؟ إلى من تريد أن تذهب؟ عند من تريد أن تسأل النفع؟ عند من تريد أن تسأل النصر؟ وما النصر إلا من عند الله. مهما تكلمنا وحللنا وتلفظنا بألفاظ وكلمات وشعارات، والله ما النصر إلا من عند الله. وليس لنا نصر وعودة إلا بتوبة إلى الله جل جلاله. لذلك الظلم هو أعظم أسباب نزول البلاء. ومن أعظم أسباب نزول البلاء كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكثير من الأمة صالحين، مصلين، الحجاج كثر. نسأل الله تعالى الآن أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام الذين يفدون إلى تلك الديار المقدسة، ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم معهم. الحجاج كثر، راقبوا شاشات التلفاز، أعدادهم بالآلاف والملايين. والصائمون في رمضان كثر، والمصلون كثر، والمتصدقون والمزكون كثر، ولكن المحترقون على الأمة قلة. المتكلمون كثر، ولكن المتألمون قلة. ما أكثر المتكلمين والمتشدقين والمتفلسفين من جميع أطياف الأمة، ولكن المتألمون على الأمة قلة. البكاؤون في الليل على حال الأمة قلة. من منا يقوم في الليل ويبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب الأمة، يا رب الشباب في الطرقات، يا رب النساء بلا حجاب، يا رب المسلمون يأكلون الربا، يا رب الأسواق، يا رب، يا رب، من من الأمة؟ لذلك عندما تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليها عذابا، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الرجل ينزل من بيته وولده معه في الدار، لا يكلف نفسه أن يقول له: يا ولدي انزل معي للمسجد. الرجل يأتي منا للمسجد وجاره منذ سنوات لا يطرق مرة بابه ويقول له: يا جاري انزل معي للمسجد. يعلم أن جاره يأكل الحرام والربا، لا يكلف نفسه بأن يزوره ويكلمه في الله. لا، بل والمصيبة إن تكلمت في الدعوة إلى الله قال لك: يا شيخ أين الديمقراطية؟ دعهم، قم أنت بأوامر الله، فليقم كل واحد منا على دينه. لا، لا وألف لا، لن نتركهم، لأن إن تركناهم سنغرق معهم. اسمع معي إلى هذا الحديث الذي يرويه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، بس بدهم يجيبوا مي بيطلعوا الطابق العلوي. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، نخرق في السفينة ولم نؤذي من فوقنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبه حال الأمة الآن كالسفينة: فيها صالحون وفيها طالحون، الصالحون في الطابق العلوي والطالحون في الطابق السفلي، الطالحون أحبتي في الله الآن يخرقون السفينة، إن لم ننزل ونأخذ على أيديهم جميعا لكان معنا، لحدث معنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن لم تستطع أنت أن تكون داعيا إلى الله فاترك الشباب يدعون إلى الله، بل وشجعهم وقل لهم: هذا عمل مبارك، هذا عمل هو سبب لنجاة الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أخذا ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الإمام أحمد. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصيبة عظيمة. والله يا أخواني، والله لو أننا قمنا جميعا قومة رجل واحد وصدقنا النوايا واستعنا بالله جل جلاله، والله لتغيرت حال صيدا. ولكن كلنا يرمي العبء على غيره فيقول: المشايخ والخطباء والفقهاء. أبدا، العلماء والخطباء والفقهاء مهمتهم مع الدعوة إلى الله إعطاء الفتاوى للناس والفقهيات للناس والإجابة عن الأسئلة، ولكن الدعوة إلى الله تعالى على كل الأمة. إيتوني بآية من القرآن تقول أن الدعوة للعلماء فقط. ألم يقل ربنا: كنتم خير أمة؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ لذلك أحبتي في الله، أنصح نفسي وإياكم والله من قلب محب مشفق لكم، ويا ليت كلامي يصل للجميع، إن لم نرجع ونتب إلى الله تعالى بأسرع وقت البلاء الذي ينزل على الدول التي حولنا سيصل إلينا، إن لم نستعجل اليوم قبل الغد والساعة قبل التي تليها ونعلنها جميعا توبة صريحة إلى ربنا جل جلاله، والله لا يبالي بنا ربنا جل جلاله في أي واد هلكنا. كاد البلاء والعذاب أن ينزل على قوم يونس عندما تيقنوا أن البلاء سينزل. هل تعلمون ماذا فعلوا؟ خرج النساء والأطفال والرجال جميعا من بيوتهم وتفرقوا في جبل سماه بعض المفسرون جبل التوبة، وبقوا لثلاثة أيام يبكون ويتضرعون إلى الله جل جلاله حتى رفع الله تعالى عنهم العذاب. قال جل جلاله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لا تقل من أين أبدأ وكيف أبدأ وماذا أفعل، أنت الآن بعد هذه الخطبة عد إلى بيتك وتب، أعلنها صراحة لله تعالى توبة نصوحا صادقة، وابدأ بمن تعول، وابدأ بزوجتك وأولادك وإخوتك وأمك وأبيك، عسى بإذن الله تعالى أن تكون سببا لرفع البلاء عن الأمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، من كرم الله تعالى علينا ولطفه بنا أنه وزع لنا مواسم الخير على السنة، فمنذ أيام قليلة ودعنا رمضان، وها نحن اليوم نستقبل أفضل أيام العام، العشر الأواخر من رمضان. قال العلماء أن لياليها هي أفضل ليالي العام، وأيام العشر من ذي الحجة قال العلماء أن أيامها أفضل الأيام. لذلك يروي لنا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لذلك إلى كل من كان يتفكر بالتوبة، إلى كل من كان ينوي التوبة والاستقامة، ها هي فرصتك، إنها أيام معدودات، البارحة كان أولها واليوم ثانيها، الجمعة القادمة يوم عرفة. لذلك أخي الحبيب، اليوم قبل الغد سارع، فأفضل الأعمال عند الله تعالى التوبة، فابدأها اليوم. وربنا جل جلاله يريدك أن تتوب. ألم تسمع معي إلى قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم؟ إلى الذين يقولون: لا الله يهدينا يا شيخ، لا الله يريد الهداية، الله أرادها لك، أنت أردها لنفسك، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يقبل التوبة عن عباده. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن أخي الحبيب، تب إلى الله جل جلاله، واعلم علم اليقين أنك بإذن الله تعالى بهذه التوبة تنجي نفسك، ووالله تنجي إخوانك في لبنان وفي خارج لبنان، وتكون سببا في رفع البلاء عنهم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجا إلا تقبلته، ولا حاجا إلا يسرت له حجه. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء. اللهم إننا لا نريد سواك، ولا نطلب من سواك، ولا نسأل سواك. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.